انتهت أعمال نشر شبكة الكمبيوتر للدولة إلى المدارس في المناطق المنكوبة بموافقة حمجون الشمالية من كوريا. نتيجة نشرها إلى 32 مدرسة ومدرسة فرعية بنيت جديدا في 6 مدن وأقضية للمناطق المنكوبة أصبح في الإمكان تحسين أعمال التعليم أكثر.